السؤال الأول يقول صاحبه: توضأت بنية الجلوس في مجلس الذكر أو العلم، ثم تذكرت أنني لم أصلي العشاء، فهل يجب علي الوضوء مرة أخرى؟ نعم، يجب الوضوء مرة أخرى، لأن الوضوء بنية الجلوس في مجلس الذكر أو العلم أو دخول السوق أو زيارة العالم أو زيارة السلطان أو أي وضوء لا يشترط فيه أو أي عمل لا يشترط فيه رفع الحدث من الوضوءات المستحبة لا تجوز الصلاة به إطلاقا، لأنه لم يرفع الحدث. لكن لو نوى الجلوس في مجلس العلم أو الذكر ونوى رفع الحدث، كما قال الشيخ النفراوي، ينبغي لمن يتوضأ لأمر مستحب أن ينوي رفع الحدث ليصنع به ما يشاء، يعني يصلي به جنازة، يصلي به فرضا، يصلي نفلا إذا دخل المسجد. لكن لو نوى به نية حسنة مجردة للذكر أو العلم أو دخول السوق أو زيارة الصالحين أو زيارة الجبانة أو الأمور المستحبة دي، لا يشترط فيها رفع الحدث، فلا تجوز الصلاة به. لكن توضأ لمس المصحف يشترط فيه رفع الحدث يصلي به، توضأ لصلاة الجنازة يشترط فيها رفع الحدث يبقى يصلي به، توضأ لصلاة الضحى أو لركعتي الاستخارة، كل هذه وضوءات واجبة يجوز أن يصلي بها الفرض. يبقى كل وضوء مستحب لا يصلى به، كل وضوء واجب يشترط فيه رفع الحدث يصلى به أي صلاة، فرض أو نفل أو جنازة. لأن في بعض برضو الجهلاء يقول لك لو توضأت للجنازة لا تصلي به الفرض، وتوضأت بنية الجنازة لا يصلي به الفرض، ويفتون يعني تحت الحوائط وفي الجبانات، يقولوا لا ما دام توضأت للجنازة لازم تتوضأ تاني. طب يعني هي الجنازة ينفع من غير وضوء؟ خلاص، ما دام رفع الحدث يبقى يفعل به ما يشاء، والله أعلم.